السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق قصة المهاجرين الذين هاجروا من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة في الهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية، وكانوا عند النجاشي، وقد نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى هناك، وأخبرهم أن في هذا البلد ملكا لا يظلم عنده أحد. فكان النجاشي، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل على عدالة عظيمة جدا، وأنه لا يظلم عنده أحد. وهنا ذكرنا أن قريشا أرسلوا إلى النجاشي بهدايا، وأرسلوا إليه برجال، منهم عمرو بن العاص، منهم عمر بن الوليد، ومنهم عبد الله بن أبي ربيعة، وأرادوا أن يعطوا للنجاشي وبطارقته هدايا رشوة حتى يسلموهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النجاشي رفض حتى يسمع من هؤلاء وتبين الحق بنفسه. فلما تبين أنهم على حق أسلم الرجل، دخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لولا ما أنا فيه من الملك، يعني اجتماع أمر الحبشة عليه، وخوفا منه أن تضيع البلاد، لذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا غسل عن قدميه صلوات الله وسلامه عليه، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل العظيم الفاضل صدق فيما يقوله، يقول: أنا أذهب أخدم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسي، لولا ما أنا فيه كنت خدمته. وفعل أنه أرسل بابن أخيه أخوه لأمي، لأنه لم يكن له من أبيه إخوة من صلب أبيه، فأرسل بابن أخيه وهو ذو مخبر أو ذو مخمر، ابن أخي النجاشي، أرسله خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في خيبر، قدم جعفر بن أبي طالب ومعه هدايا من النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هؤلاء ابن أخي النجاشي ذهب خادم يتشرف بذلك، إذا هو لم يقدر يذهب هو بنفسه، الملك يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل ابن أخي يخدم النبي صلى الله وسلم عليه. تسوق لنا أم سلمة رضي الله عنها قصة يرويها ابن إسحاق من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، في قول النجاشي حين قال الحبشة: ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه، يعني أنا لا أقبل أخذ تدوني هدايا وتدوني حاجة عشان أسلم إليكم هؤلاء الناس الأفاضل، لا ما أسلم لكمش حد، وربنا ما خدش مني رشوة لما رد علي ملكي. إيه حكاية ملك النجاشي اللي رد عليه؟ قصة عجيبة جدا تدل على فضل الله عز وجل على هذا الرجل، وحماية الله وعصمة الله لهذا الرجل رضي الله عنه. ويكفيه فخرا وشرفا أن جبريل يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات، أسلم رجل مسلم في الحبشة أخوكم النجاشي، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم وينعى النجاشي أمام الناس ويقول: مات الليلة رجل صالح، أخ لكم صالح، وهو النجاشي كان مسلما. فصلى عليه النبي صلى الله وسلم عليه، وصلى عليه أصحاب النبي رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا النجاشي الفاضل واسمه أصحمة، وقلنا أصحمة معناها عطية، اسمه بلغتهم. تقول أم سلمة رضي الله عنها، أو ذكرت هنا عائشة حدثتها عن ذلك، قالت: إن أباه كان ملك قومه ولم يكن له ولد إلا النجاشي، يعني كان أبو النجاشي هو الملك، وما كانش ليه نسل، ما كان إلا النجاشي فقط، ما لوش حد. لذلك لما ذكرنا أنه أرسل بابن أخيه، وما كانش ليه أخ من صلب أبيه، فلعله كان ابن أخيه من أمه. فيقول أو تقول سيدة عائشة رضي الله عنها: لم يكن له ولد إلا النجاشي، هو أصحام عطية هذا، وكان للنجاشي عم النجاشي له من صلبه 12 رجلا، كأن الجد كان ملكا، وكان له ولدان، واحد من الاثنين هو النجاشي ما لوش إلا ولد واحد، والآخر له 12 ولد. فالحبشة قالوا بينهم: لو أن قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام، يعني كأنهم نظرتهم الدنيوية إن هذا أبو النجاشي ملوش إلا عيل واحد، إذا مات هيبقى النجاشي، طب إذا ملك النجاشي مش هيقعد كتير ويمكن ما يخلفش راحة تبقى تضيع الملك منه، لا يبقى نقتل أبوه ويبقى نخلي أخوه هو اللي مكانه في هذا الملك ويضيع الملك على النجاشي. هذا الشيء اللي النجاشي يقول لما ربنا رد علي ملكي ما خدش مني رشوة، فأنا كيف أقبل رشوة في أمر من الأمور. هنا في هذه القصة بيذكرون أنهم فعلوا ذلك وقتلوا أبا النجاشي وملكوا أخاه اللي هو يبقى عم النجاشي، صار الملك اللي هو عنده 12 ولد. فلما كان الأمر كذلك إذا بالنجاشي يظهر حنكة وحزمة أكثر من 12 عيل بتوع عمه، عنده 12 ولد ولكن اللي عرف يدير سلاسة البلاد كان النجاشي، هو اللي هم بيحاولوا ينزعوا منه الملك ويبعدون عنه الملك، فصار مقربا من عمه واستولى على شؤون البلاد، بقى هو اللي مدبر لشؤون البلاد. ومع ذلك لم يطمع في الملك من عمه انه ياخذ ولا يستولى عليه ولا يقتل عمه كما قتل ابوه، لم يفعل ذلك، وكان مع عمه ناصحا امينا، فغلب على امره ونزل منه بكل منزله. فلما رات الحبشه ذلك، يعني ده احنا هنروح في داهيه، لما ده النجاشي اللي احنا لسه قتلين ابوه هو اللي سيطر على شؤون البلاد حقنا يقتلنا كلنا، فذهبوا الى الملك وقالوا للملك ان احنا قتلنا اخاك من اجلك عشان تبقى الملك، الان هتسيب هذا، يا اما نقتل هذا يا اما تنفيه من البلاد لكن ما يقعدش في البلاد. فكان جواب الملك انه اقتل اباه بالامس واقتله اليوم، لا والله لا افعل، ولكن اذهبوا به، يعني روحوا ودوه في اي مكان لكن ما نقتلوش. فاذا به يرد الاحسان بتاع الولد بالاساءه منهم، فاخذوه وباعوه في سوق العبيد، باعوه عبدا، أخذوا ابن الملك وهو النجاشي، هذا النجاشي باعوه عبدا ب600 درهم، اشتراه رجل من التجار ثم ذهب به هذا التاجر وقذف به في سفينة ليرحل بهذا الولد أو بهذا ابن الملك. فهذا اليوم في العشي بعد العصر خرجت سحابات على الناس، سحاب في السماء، فخرج الملك يستمطر، يعني يطلب المطر من السحاب ان ينزل عليهم المطر. خرج نزل الصاعقه قتلت هذا الملك، الملك اللي قتل اخاه ونفى ابن اخيه الان تجيله صاعقه من السماء يضيع فيها هذا الملك. الحبشه ملكوا احد ابنائه، اختاروا مين من ابنائه يصلح، وجدوه كلهم حمقى، قالوا كان محمقا، كان محمق يعني أولاده كلهم حقا، ما فهمش حد عائل يصلح، 12 ولد ما فهمش من يصلح أن يكون مليكا. فإذا بهم يراجعون أنفسهم، طب هنعمل مين حيملك البلاد، نروح ندور على النجاشي نجيب النجاشي، هم اللي نفوا النجاشي هم اللي ذهبوا يبحثون عنه. فذهبوا إلى السفينة، ولدوا التاجر سيرحل به، أخذوه وردوه وملكوه عليهم. كان التاجر اشتراه ب600 درهم، طيب هاتوا الدراهم بتاعتي اللي انا اشتريت بيه اللي انا دفعتها لكم، رفض وقالوا لا مفيش شيء، هو اللي خلاهم يقتلوا الملك هيدفعوا 600 درهم، ما يفعلوش هذا الشيء. السياسة قذرة جدا، هذه امور السياسة قذر، يدخل فيها في هذه القذارات اللي فيها هؤلاء. دخلوا على الملك وملكوه، وجاء التاجر هاتوا الفلوس، قالوا ما فيش فلوس، يا تدوني الفلوس يا هدخل الملك واقول للملك، ما هو عارف الملك اللي كان لسه شريع عبدا معهم، قالوا ادخل للملك اعمل اللي انت عايزه. دخل الملك وقال له ان هؤلاء باعوني عبدا ب600 درهم ثم اخذوه ولم يعطيني مالي، احكم بيني وبينهم. فإذا بالملك يقول إما أن ترد عليه دراهمه وإما أن يأخذ العبد بيده فيذهب به حيث شاء. الآن يهددهم الملك، عايزين أنا كنت أنا هذا العبد هروح معاه في المكان اللي هو عايزني واحتسن تبقى في الملك بتاعه، قالوا لا بل ندفع له هذا الذي قصده الملك، إن ربنا رد علي ملكي غصبا عنكم أنتم. ولذلك ما كانش يجامل أحدا، لما قالوا له عن الإسلام وكلموه دخل في الإسلام وقال أنا ما أخذش رشوة على الإسلام ولا أخذ رشوة أن أنا أقتل هؤلاء ولا يذهبون معكم، ربنا لم يأخذ مني رشوة حين رد علي ملكي، رجعت إلى ملكي أنتم الذين أتيتم به إلى هذا المكان، فدفعوا الثمن وانطلق التجار وظل الملك على ما هو عليه. هذا الملك العظيم النجاشي جاء انه بعد فترة اذا بقومه يتقلبوا عليه، ازاي انت مسلم، عايزين يكيدون لهذا الملك، فكاد له كيدا، حصلت موقعة قبل ذلك، موقعة أخرى حصلت من قومه لكونه مسلما، فإذا به يقف لهؤلاء والله عز وجل يرزقه الحيلة عليهم وينتصر، ينصره الله عز وجل عليهم. ولكنه قبل أن يقف لقومه إذا به يأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 80 اللي كانوا عنده في الحبشة ويجعلهم في سفينة، فقالوا إنه أرسل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم سفنة وقال اركبوا فيها وكونوا كما أنتم، فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم. يعني أنت هتتأذوا بعد، هم بيقتلونني على الإسلام، فأنتم اهربوا بقى إذا أنا قلت، وإن انتصرت فابقوا مكانكم. فنصره الله سبحانه فبقوا في مكانهم. هذا الرجل العظيم رحمة الله عليه هو الذي زود النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رضي الله عنها، أم حبيبة بنت أبي سفيان، خرجت مهاجرة من مكة بسبب ظلم أبيها، وأبوها شيخ قريش وكان من أكثر الناس عدوانا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت ابنته مهاجرة إلى الحبشة وتوفي زوجها هناك. أم حبيبة مات زوجها هناك في الحبشة، صارت وحيدة، فإذا بالنبي الكريم يكرمها بأنه هو يخطبها صلوات الله وسلامه عليه، يطمئنها أن احنا مش نسيينك، أنت مؤمنة وأنت في بلاد الغربة أنا أخطبك. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي زوجه منها كان النجاش، والذي دفع مهرها 400 درهم حوالي كيلو نص ذهب، اللي دفعه كان النجاشي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الذي جهزها للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولما علم أبو سفيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فرح جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة ابنته، ما كان يأمل مثل ذلك، فصار هو حمل النبي صلوات الله وسلامه عليه. توفي الرجل هذا وصلى عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر أصحابه في اليوم الذي توفي به بأنه توفي، وقال استغفروا لأخيكم، وصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. قلنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعانون من الأذى وهم في مكة، فهاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم نزلت سورة النجم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها فاسجدوا لله واعبدوا، فإذا بكل من يسمعها كان يسمع المسلمون والمشركون، سجد الجميع، سجد الجميع، وكان آية من آيات الله عز وجل أنه سجد المسلمون والمشركون والإنس والجن، كل سجد لما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم النجم، قال فاسجدوا لله واعبدوا فسجدوا. هذا الأمر تطاير في البلاد، إن المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى الحبشة أن المشركين سجدوا فظنوا أنهم أسلموا، فرجع مجموعة من هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا الأذى كما هو وأنهم لم يسلموا ولا شيء، فهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم كان رجوعهم إلى المدينة وليس إلى مكة. رجوعهم إلى المدينة في خيبر، في خيبر يعني بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنوات، سنة 7 رجعوا إلى المدينة، وكان فيهم جعفر ابن أبي طالب، وكان لسه النجاشي حي لحتى هذا لغاية هذا الزمان، فرجعوا فسر النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمهم، وكان لسه فاتح خيبر الآن، فقال ما أدري بأيهما أسر، بمرجع جعفر بن أبي طالب ومن معه أم بفتح خيبر، فكان من الله عز وجل بشارتان للنبي صلى الله عليه وسلم، فتح خيبر ورجوع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. روى البيهقي عن أبي أمامة قال قدم وفد النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النجاشي أرسل وفدا في عام الوفود، كان في سنة 9 هذا عام الوفود فلعله فيه أو قبله، فقدم وفد النجاشي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يخدم هؤلاء، يطعمهم ويعطيهم ويرحب بهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نكفيك، نحن إحنا نخدم هؤلاء وإحنا نقوم، فكان منه صلى الله عليه وسلم أن قال إنهم كانوا لأصحابي مكرمين، مش حنسى إن هم إيه اللي عملوا مع أصحابي وهم عندهم سنين طويلة فوق 10 سنوات يخدمون أصحابي، إنهم كانوا لأصحابي مكرمين وإني أحب أن أكافئهم، فكانت مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم لهم لأن قام بنفسه صلى الله عليه وسلم يطعمهم ويقوم على شأنهم صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب ما جاء في إسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر كان من أكثر الناس أذى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر تكوين البدن يساعد على هذا الشيء، كان طويلا كان عريضا كان قويا جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان قوته يستغلها في ذلك أن يعذب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيهم قبل أن يسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لعمر فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أحب الاثنين إليك، أعز الإسلام بهما. فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الذي أسلم ولم يسلم أبو جهل، بل قتل في يوم بدر وألقي في قليب بدر. إسلام عمر كان بعد خروج من خرج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وكان المسلمون يؤذون أذى شديدا، وأن كان من ضمن من يؤذيهم عمر، ولكن حصلت أشياء رققت قلبه، والله عز وجل إذا أراد بأحد خيرا فتح له أبواب الخير، فتح عليه أبواب رقة القلب والرحمة في قلبه، فبدأ عمر شيء وراء شيء أشياء تدفعه للإنس، وإن كان ما زال على ما هو فيه، ولكن أحيانا يحدث له شيء يسبب رقة في قلبه لا تدري متى يأتي أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمر من المرات عمر بن الخطاب له جيران في المكان اللي هو فيه، من هؤلاء امرأة اسمها أم عبد الله ابنة أبي حثمة، هي وزوجها كانوا أسلموا وكانوا جيرانا لعمر رضي الله عنه. قالت: والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر فوقف عليه وهو على شركه. يعني تذكرة لعمر، شيء من الأشياء اللي تخلي الإنسان ينتبه يفوق شوية، هذا جاره وهذه جارته طول عمرهم كويسين مع عمر، الآن حيمشوا، طب يمشوا ليه؟ هنا بدأ عمر يفكر في الشيء. فقالت له المرأة: إن خارجون. فقال: إنه الانطلاق يا أم عبد الله، مشين سيبنا، كأنه حصل في نفسه شيء من التصاعب على هؤلاء إنه يخرجون. فالمرأة قالت: نعم والله لنخرجن في أرض من أرض الله، إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. أنتم اللي أذيتنا، أنتم اللي عملتوا، أنتم اللي عملتوا. فقال عمر: صبحكم الله، صبحكم الله. تعجبت المرأة، قالت: ورأيت له رقة لم أكن أرها، ما شفتش على عمر هذا، كان قاسي جدا عمر رضي الله عنه. الإسلام يحول الإنسان، الإسلام إذا دخل الإسلام حقيقة في قلب الإنسان حول هذا القلب القاسي إلى قلب رغيف. فين عمر هذا الجبار العنيد اللي كان يؤذي ويعذب، اللي قتل ابنته وأد ابنته، بنته تولد هو بنفسه شالها وراح حفر لها ورماها، البنت بتمسح له لحيته من التراب وهو بيحضر لها القبر اللي هيدفنها فيه. هذا الإنسان اللي انقلب قلبه ثانية مختلفة تماما عما كان فيه رضي الله عنه، فإذا به يفيض رقة. فكان هذا الشيء، الإنسان تحدث له أشياء تغير منه شيء، ولكن قد يظل على ما هو فيه لغاية ما تحدث حدثة أخرى تغير منه شيء، وتلت يقوم يفوق الإنسان ويعمل. فهنا رق عمر إن جيرانه مهاجرين ومشيين وصعب عليه جيران، فدعا لجيرانه. جاء الزوج فقالت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا، لو شفت عمر هو كذا. قال: أطمعت في إسلامه؟ أنت واهمة، فكر عمر ده يسلم ولا عمره يسلم أبدا. فقال للمرأة: أطمعت في إسلامه؟ قالت: نعم. قال: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. أما يبقى الحمار بتاع أبوه يسلم يبقى هو يسلم. كأنه الإنسان قد ينظر ييأس منه، والله عز وجل سبحانه وتبارك قادر على كل شيء. هذا عمر الميؤوس من الإسلام، عمر لا يسلم، مش ممكن يسلم هذا الإنسان، ولا ده لو الحمار أسلم ده مش هيسلم هذا اللي. وهاجروا هؤلاء، ولكن حدث في نفس عمر شيء صعبان عليه جيرانه. أما مع باقي المسلمين لا، ما زال برضو بيعذب في المسلمين ويؤذي في المسلمين، لغاية ما يمر وقت من الأوقات وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له أخت واسمها فاطمة بنت الخطاب، وكان زوجها سعيد بن زيد بن عمرو النفير. وإحنا ذكرنا لكم زيد بن عمرو النفير هذا كان أمة وحده، كان قبل الإسلام كان يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأب كان هو ورقة بن نوفل يبحثون عن الدين الحق، فهو كان يعبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم له رؤيا جميلة ورأى لها عينا، فقال: هذا عمله، هذا عمله رضي الله عنه. الغرض أن سعيد ابنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفير رضي الله عن الاثنين، كان زوج أخت عمر رضي الله عنه، زوج الأخت قال ختن، ختن الإنسان، ختن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان عمر في يوم من الأيام خارجا متوشحا بسيفه رايح يؤذي حد من المسلمين، فقبله رجل في الطريق وكان قد أسلم ولكنه أخفى إسلامه، فقالوا كان نعيم أو تميم ابن عبد الله، فقال أين تريد يا عمر؟ رايح فين؟ واخذ السيف ورايح فين؟ فقال أريد محمدا هذا الصادق، أريد محمدا، يعني عامل حكاية سهلة، يروح يضرب ويروح يؤذي يعمل شيء، هذا تفكير عمر في هذا الحين، أريد محمدا. فالرجل قال له بدل ما تروح لمحمد شوف عيلتك أنت، ما تشوف أهلك، ما أختك أسلمت تروح شوف أختك وزوجك. عمر حصل له شيء ورجع إلى بيت أخته يريد أن يضربها، ودخل البيت فسمع صوت قراءة بداخل البيت، وكان عندهم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو خباب بن الأرت، ومعه صحيفة فيها سورة طه يقرأها على أهل بيت سعيد بن زيد بن عمرو فيه. لما سمعوا صوت عمر أخفوا خباب بن الأرت، ودخل عمر وقال سمعت شيئا، ما الذي سمعته؟ سمعت شيئا. فقالوا لا شيء. قال أسلمت؟ قال لأخته. ثم قام يضرب زوج أخته وهو ابن عم عمر رضي الله عنه، ابن عمه، قام يضربه، فلما كان يبطش به قامت أخته دافعا عن زوجها فضرب أخته فشجها فنزل الدم من رأسها. هنا الحاجة الثانية اللي حصلت في قلب عمر، المرة الأولى كان جيرانه اللي ماشيين صعب، المرة شاف الدم من ما هو الضرب يقول أضرب سهل، لكن حين يضرب ويرى الدم يسيل الآن فاء عمر لنفسه، فإذا به يحدث له رحمة في قلبي على أخته تصعب لأخته ويقول لها هاتي هذه الصحيفة التي معك. أخته قالت قد أسلمنا، أنا أسلمت، أفعل ما بدالك، أعمل اللي أنت تعمله. منظر الدم جعله يهدأ ويقول أعطيني هذه الصحيفة أقرأها. قالت أنت نجس قم واغتسل، وهي ظنت أنه إذا اغتسل ممكن يمسك، والكافر لا يمس الصحيفة لا مغتسل ولا غير مغتسل، ولكن هذا ظنها في ذلك الحين. المهم أنها رفضت أن تعطيه الصحيفة حتى يغتسل، اغتسل وكان يقرأ رضي الله تبارك وتعالى. والقراءة في العرب هذه كانت قليلة، قرأ عمر ما فيها كان سورة طه، فحدث في قلبه رقة عظيمة وقال سأذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم. ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق يحدث نفسه بالإسلام، ولكن سيفه لسه معاه متوشح بسيفه. وصل إلى البيت الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رأوه من وراء الباب يطرق وقال هذا عمر، هذا عمر. كان معهم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه، أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا الصحابة خايفين، قالوا هذا عمر وهو متوشح بسيفه ولا يريد إلا شر، ماذا نصنع؟ قال حمزة وهو الشجاع البطل، قال دعوه دعوه، فإن أراد شر قتلناه بسيفه، مش هنجيب له سيف، من عندنا سيف اللي جايبه هنذبحه به. فتحوا لعمر ودخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي تولى، فأمسك بجلباب عمر أو أخذ بتلابيب عمر وهزه هزة شديدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قوته عظيمة جدا صلوات الله وسلامه عليه. قالوا كنا نقول أنه بأربعين رجلا صلوات الله وسلامه عليه، يعني أوتي قوة أربعين صلوات الله وسلامه عليه. فقال ما جاء بك يا عمر؟ ألم يئن لك أن تسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه اللهم إني أريد الإسلام، يعني ما جئت إلا الإسلام. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أهل البيت وأسلم عمر رضي الله عنه، وكانوا يستخفون بإسلامه، كانوا يستخفون. فعمر قال والله لا أخفي الإسلام ولا أظهرنه حيث كنت أظهر الكفر، المكان اللي كنت بنكفر فيه وبعد حروح فيه أقول لا إله إلا الله. وخرج عمر معاندا للكفار يرفع صوته بلا إله إلا الله، والكفار حيسبوه مش حيسبوه. اجتمع عليه الكفار من كل مكان يريدون قتله، وهو يضرب وهو يقاتل في الكفار، ولكن الكسرة تغلب الشجاعة، فما قدر عليهم عمر. في النهاية خارت قوى عمر فدخل إلى بيت ما أدارش على هؤلاء. ثم بعد قليل إذا برجل يأتي وهو العاصي ابن وائل السهمي، وكان من حلفاء عمر وأهل عمر في الجاهلية. دخل على عمر رضي الله عنه فقال ما لك ما لك؟ قال إن قوم يزعمون أنهم قاتلي يقتلونني. فقال لا تخف، إني لك جار ولا يهمك، أنا جار. عجب ذلك أن هذا الكافر العاصي الكافر الذي مات كافرا هو الذي أجر عمر رضي الله عنه. خرج يقول عبد الله بن عمر وكذلك وكنا في غاية الخوف. صعد عبد الله على سطح المنزل ينظر، قال فإذا الأرض تسيل رجالا، بتفيض رجال من كل صودة إلا عمر يقتلوه في البيت. قال فخرج إليهم هذا الرجل وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، يعني مش لابس لبس قتال ولا غيره، لابس قميص حرير ومتزوق، طالع لهم. قال أين تريدون؟ قالوا نريد هذا الصابع. قال لا سبيل لكم عليه، إني جار له. شوفوا عزة الرجل في قومه. قال فانكفأوا ورجعوا، كل رجع ما فيش حد، وخرج عمر رضي الله عنه ولم يقدر أحد أن يصنع له شيء، وصلى عمر في الكعبة، وخرج المسلمون فجهروا بإسلامهم وصلوا في الكعبة بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عن الجميع. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.